الله، أقول يا ربي كان بيشكرني ويدعي لي على إيه؟ على كرمك وحنيتك يا سعادة البيت. أهو أهو ده. ده زبال. ده لابس بدلتي، أنت لابس بدلتي. وجماعتي كمان جاية تشكر الست بنفسها على الفستان الحنين ده. دي لابسة فستاني. ويا ريت بالمرة بقى حضرتك تشوفي لها شنطة وجزمة عشان تكمل الطقم. يا تكية. ولا. خشوا جوه، خشوا جوه أنتوا الاثنين. اقلعوا الهدوم اللي انتوا لابسينها دي. الله، هو كلام عيال ولا ايه؟ خشوا جوه. خوخة سامحيني، انا امنت دلوقتي ان البيت من غير ست البيت ما يسواش حاجة ابدا. صحيح يا حسونة. طبعا، ده في الكام ساعة دول كنت بلف حوالين نفسي. اوعى تزعلي مني تاني يا خوخة. وانت اوعى تزعلني تاني. وهو معقول؟ معقول ازعلك انت يا حبيبتي؟ امال مين اللي بدا الخناقه امبارح يا روحي؟ انت طبعا يا عنيا. لا انت يا حبيبي، ساعه ما قلت لك عاوز ارجع الشغل. اوه، ما انت عارفه رايي في الموضوع ده من زمان يا حياتي. وتفتكر عشان رايك ده يقوم نص المجتمع يقعد عاطل؟ الراجل يتخلق للشغل والست للبيت. انت انسان حجر ما عندكش قلب، حتى انسان دي فيها شك. اوعي تطولي لسانك. انا غلطان عشان من اول يوم ما ذبحتش القطه، وانا غلطانه علشان من اول يوم ما خلقتش الجدي. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي المخرج المساعد أحمد حسني. عجبي إخراج يوسف حجازي. واللقاء التالي مع الشاعر والكاتب عبد الرحمن الشرقاوي، وهو شاعر ومؤلف روائي ومسرحي وكاتب للتراجم الإسلامية، وهو أيضا الناقد الثقافي المصري الكبير، وهو أحد كبار رواد حركة التجديد الشعري العربية في نهاية الأربعينيات، وهو أيضا أحد كبار رواد الاتجاه الواقعي الاجتماعي النقدي في الإبداع الأدبي العربي الحديث، وهو أول من كتب المسرحية الشعرية العربية مستخدما الشعر الحديث الذي كان أحد رواده. ولد عبد الرحمن الشرقاوي في 10 نوفمبر عام 1920 بأحدى قرى محافظة المنوفية، وبدأ تعليمه في كتاب القرية، ولكنه انتقل سريعا إلى المدارس الحكومية المدنية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول عام 1943. نشر روايته الأولى الأرض في كتاب عام 1954، والتي كانت أول تجسيد واقعي في الإبداع الأدبي العربي الحديث. واصل عبد الرحمن الشرقاوي دوره الريادي فنيا وفكريا، متنقلا إلى المسرح الشعري حين نشر مسرحيته الشعرية الأولى مأساة جميلة، وذلك عام 1962. ولم تكن هذه أول دراما تكتب بالشعر الحديث، ولكنها تميزت بما اكتسبه من ميل للبناء الدرامي عند الشرقاوي إلى الملحمية. وفي التراجم الإسلامية يرتاد الشرقاوي منهجا جديدا وأصيلا، بدأه بكتابه الفني الفذ محمد رسول الحرية عام 1962، وكتب أيضا الفاروق عمر وعلي إمام المتقين والصديق أول الخلفاء وعثمان ذو النورين. ومنحه الرئيس أنور السادات جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1974، ومنحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى، وقد رحل عنا في 10 نوفمبر عام 1987. والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، في هذه الحلقة من حلقات حديث الذكريات نعيد إذاعة ذكريات الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن الشرقاوي. فالراحل أيها الإخوة هو نبت أصيل من نبت أرضنا الطيبة، أحب أرضه وعشقها وأحب الفلاحين الطيبين الذين هو واحد منهم، فرأينا عشقه مجسدا أدبا صادقا نابضا بالعمق والأصالة. ضيفنا شاعر وأديب وصحفي ملتزم، قيل عنه إنه أمير الشعراء الجديد، طوف في عالم الشعر والنثر فأبدع رواية الأرض والشوارع الخلفية، وأبدع مسرحياته الشعرية العديدة والتي أحدثت الكثير من الجدل والمناقشة، ثم أبدع وأبدع في دراساته الإسلامية وأمتعنا بالعميق والجريء والجديد من فكره الأصيل. نعيش أيها الإخوة هذه الحلقة مع ذكريات أديبنا الراحل الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. الحقيقة يا فندم احنا بنرحب حقيقي بيك في حديث الذكريات، لان يمكن المتتبع لحياة الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي بيلاحظ انه صموت جدا عن الحديث عن حياته. ستي انا بشكرك عبد الرحيم، وبعدين طبعا الواحد بيتكلم فيما يمس مسائل عامة يعني، لكن الحياة الشخصية الواحد بيعتبرها مسألة لا تهم أحد إلا أصحابها، دي الفكرة يعني. يعني يمكن أنا كنت عايزة أناقش مع حضرتك الحكاية دي بالذات، يعني هو إحنا بنلاحظ في حياة المشاهير في اتجاهين، اتجاه بيعتبر حياته ملك خاص له ولا ما بيحبش يعني يزيح الستار عن حياته الخاصة وبيعتبرها دي حاجة شخصية بحتة، وفي البعض الآخر بيعتبر إن حياته الخاصة جزء من حياته العامة اللي للناس. كل إنسان له موقف في فلسفته دي، حضرتك موقفك إيه؟ هي المسألة بالنسبة للشخصية العامة يعني، وأنا بفضل استعمال كلمة الشخصية العامة بدل المشاهير أو المشهور، بتتوقف على نوع ارتباط المسألة الشخصية أو الجزء الشخصي من حياته بحياته العامة. بالنسبة للإنسان مهنته الكتابة، قطعا في أشياء في حياته الشخصية بتأثر في حياته العامة، يعني أثرت في مكوناته وفي مشخصاته ككاتب، فهذا الجزء لا يملكه الكاتب، هو ملك الجمهور، هو ملك الناقد الأدبي ويجب أن يفصح عنه. لكن في أشياء أخرى شخصية جدا لا تهم أحد إلا صاحبها، فهو الواقع ما فيش حد فاصل قوي بين ما هو شخصي وما هو عام، والفيصل أو المقياس الجزء الشخصي الذي يؤثر في تكوين الإنسان العام، هو ده الذي لا يملكه الإنسان وإنما هو ملك للجميع يعني. طب أستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، إحنا بعد ما فهمنا موقفك من الإفصاح عن حياتك الشخصية، اسمح لنا أن احنا نتجول مع ذكرياتك الخاصة اللي بتمس حياتك العام. أولا نحب نعرف حضرتك نشأت فين؟ أنا نشأت في قرية، أنا فلاح من أسرة ريفية في المنوفية اسمها الدلاتون، مركز شبيل الكوم. أنا نشأت في هذه القرية، تعلمت فيها أول تعليم، كان طبعا كما كان الشائع في عصرنا كان القرآن وقليل من مبادئ الإحسان، ثم تعلمت في المدرسة الابتدائية في شبيل الكوم، ثم تعلمت في القاهرة بعد هذا لأني أصغر إخوتي وكان إخواتي الكبار بيتعلموا في القاهرة في الجامعة. يعني احنا مش هنسيب حياتك في القرية، لان يمكن حياتك في القرية اثرت فيك تأثير كبير جدا، ده ظهر طبعا في اعمالك، ويمكن اهمها الارض والفلاح. يمكن شفنا الارض وشفنا القرية وشفنا يعني قد ايه حضرتك يعني فعلا مرتبط ارتباط وثيق بأصالة الارض. يعني حياتك في القرية كان شكلها إيه؟ لأن الأرض حياتي والقرية هي بيئتي وفيها أهلي، يعني أنا مرتبط بيها يعني ارتباط جذري وعضوي ومستمر، لأن أنا ما زال أهلي في القرية إلى الآن، وفي القرية يعني تحت تراب القرية أعز الناس يعني الأب والأم وموجود في القرية كل أو الكثير من زملاء الطفولة والأقارب. يعني أنا حياتي في القرية كانت كحياة أي طفل بيتعلم، وكان والدي الله يرحمه طموح جدا لتعليم جميع أبنائه، وكان محب للتعليم، حتى كان يحب يعلم جميع أبناء القرية ويساعدهم على التعليم. فأنا يعني منذ فتحت عيني على الحياة أو منذ وعيت بالحياة أحسست بمشكلة الفلاح ومشكلة القرية. إيه اللي خلاك تحسها؟ يعني كتير قوي نشأوا في القرية، لكن يعني عملية مشكلة الفلاح وارتباطه بالأرض وكده مش مأثرة فيهم قوي. أنا حسيت في هذه الفترة المبكرة من طفولتي بأشياء كثيرة بالنسبة للقرية. يعني حسيت مشكلة الفلاح وبإنسانية الفلاح. ربما اللي خلاني أشعر بهذا هو أني نشأت في ظروف من ناحية تاريخية ومن ناحية سياسية كانت ظروف غليان. يعني أنا ولدت في سنة 20، يعني بدأت أعي بالحياة يعني بعد ثورة 19 وكغليان ثورة 19. وكان في سنة 23 و24 و25 وما بعدها كان في صراع سياسي عنيف، وكان مرتبط بصراع الحياة اليومية. كان في طبعا الثورة كانت منفجرة ضد الإنجليز، ضد الاحتلال البريطاني، من أجل الاستقلال، من أجل الحريات العامة للناس. الحريات العامة بالنسبة للفلاحين ما هيش فلسفة، كما أنها بالنسبة لأي مواطن ما هيش فلسفة، دي حياته. هي بالنسبة للفلاح أيضا كانت تعني حياته. هي الحرية كانت تعني ألا يضطهد، ألا يقهر، أن يستطيع أن يحصل على حظ أو على نصيب أكثر عدلا، مش هقول هو نصيب العادل من عمله. انه ما فيش حد يجي ينتزع ارضه مثلا لاي سبب من الاسباب. فالفتره دي كانت فتره غليان وتموج، كان احيانا تنتصر الحركه الشعبيه، احيانا تضرب ثم تعود الى المد فالانتصار فالانحسار وهكذا. بس كنت صغير جدا بحيث ان انت ما تعيش كل هذه الاشياء. لا، هي كانت هي في القريه اصلها مساله حياة يومية. يعني مثلا الحكومة اللي بتمثل الشعب أو اللي الشعب بيعتقد أنها بتحقق له قدر أكبر من آماله كانت تيجي تنضرب. فعلى طول تبدأ إجراءات قمع بالنسبة للفلاح العادي. على طول الحياة الاقتصادية تضطرب، تيجي فترة حريات تزدهر الحياة الاقتصادية، القطن يغلى، المحاصيل تغلى، يحدث حالة انتعاش. دي مسائل بتمثل الفلاح مباشرة في حياته اليومية، في لقمة العيش، تمثل في عواطفه. يعني الشباب الفلاحين لما القطن يبقى سعره كويس بيعرفوا يتجوزوا مثلا. مفيش، بتبقى فيه فعلا حالة إحباط، يعني إنه الناس مش قادرة تحقق أحلامها البسيطة في إنها تعيش كويس والناس تتجوز، وإن الواحد يعني يمتع أولاده بإنه يكسيهم يطعمهم يفسحهم. يعني هذه المشاكل اليومية كانت مرتبطة ارتباط أساسي، وهي ما زالت في كل بلاد العالم مرتبطة بالسياسة. الفلاح قطعا كان بيصارع من أجل الحياة الأفضل يعني. وكان بيمشي وراء السياسة أو وراء الفلسفة السياسية اللي يعتقد أنها بتحقق له مزايا أكبر. وكان تحركه بياخد شكل مظاهرة. يعني احنا نعرف في ثورة 19 وقرينا كلنا الفلاحين انتفضوا وساروا في القرى واعتدوا على كل المنشآت والممتلكات الإنجليزية، وعطلوا تحركات الجيش البريطاني اللي كان عاوز يقمع الثورة. فيعني المسألة بالنسبة للفلاح، مسألة الصراع السياسي، هي الحقيقة هو صراع من أجل الحياة اليومية. لكن بالنسبة بقى لحضرتك كطفل، يعني كنت فعلا المشاكل دي كنت بتحسها قوي، كنت بتأثر بيها قوي، يعني خزنت جوه عندك في اللاشعور؟ طبعا، لأن أنا كنت بشوف القرية كلها بتتحرك. وكنا احنا كأطفال دايما الطفل يقلد الأكبر منه. فكنا نقلد الكبار. يعني إلى الآن لما القرية تتحرك في فرح مثلا تلاقي الأطفال مثلا بيقلدوا الكبار في لعبة العصا اللي بسموها التحطيب عندنا في البلد. تلاقي الأطفال ورا الرجالة بيحطبوا، البنات الصغيرين ورا برضو البنات الأكبر بيحاولوا يزغرطوا أو يرقصوا وهكذا. يعني في الحركات السياسية في المظاهرات يعني الرجالة كانوا يطلعوا بالعصي أو بأي سلاح في إيديهم يعني. فكنا برضو نطلع وراهم بالأسلحة في ايدينا اللي نملكها اللي هي العصر الصغيرة مثلا ونردد نفس الهتافات. وكنا بقى يعني مش بنرددها كالببغاوات الصغيرة، لا كنا بنفهمها وانت صغير كده. كان يقولون لنا أهلينا يعني ده يعني ايه وده يعني ايه كده. كنت مهتم بقى بالحياة العامة يعني، كنت مهتم بالسياسة وتسمع وتحب يعني تعرف الأشياء دي. يا طبعا يعني، وده كان اهتمام لا فضل بي فيه يعني، اهتمام وجدت نفسي عايشه يعني، وجدته مفروض عليا بحكم البيئة وبحكم الظروف السياسية وبحكم الحالة اللي كانت فيها مصر كلها يعني. وانت صغير في المدرسة يعني الابتدائية كان ابتدت موهبة من مواهبك تظهر، مثلا الشعر، تكتب قصة، يعني في أي مواهب من مواهبك اللي ظهرت بعد كده بانت وانت صغير؟ يعني من الأشياء المهمة في القرية ومن الأشياء الجميلة في القرية أن الفلاحين في فترات الهدوء بيسمروا، السمر عندهم الحواديت والحكايات عن البطولات، بطولات الناس اللي هم يعني قادر أقول عليهم أو ممكن نسميهم يعني أبطال شعبيين يعني. وبعدين في السيرة الشعبية اللي هي الملاحم الشعبية زي أبو زيد الهلالي، عنتر العبسي إلى آخره. احنا كنا بنسمع الحاجات دي واحنا صغيرين، كنا نسمعها وكنا نصبح واحنا اطفال برضو في النهار نحاول نقلد هؤلاء الابطال اللي احنا سمعنا عنهم بالليل من الشعر في لعبكم يعني، في لعبنا. وبعدين انا حبيت اكتب كده يعني، حبيت اكتب عن الابطال دول برضو. ولما تعلمت القراءة والكتابة اخواتي الاكبر كانوا يحبوا الادب وغاوين ادب، فكانوا يجيبوا كتب معهم في اجازة الصيف. ولما جيت القاهرة برضو كنت بقرأ كتب كلها أعمال أدبية كبيرة، معظمها أعمال أدبية مترجمة. فبرضو أنا حبيت أكتب خصوصا الأعمال اللي كانت تتناول حياة ناس بسطاء يعني. قلت الله يعني ممكن موضوع القصة أو موضوع المسرحية يبقى إنسان بسيط زي الفلاح اللي بشوفه في قريتي ولا أنا عارفه يعني. فأنا من سن مبكرة بدأت أحاول كتابة الشعر وبالذات المسرحية الشعرية يعني، بدأت هذه المحاولات في السن ديت. وبرضو من سن ايه يعني؟ والله من يعني من 8-9 سنين كده. كنت بتكتب شعر؟ كنت بكتب شعر وبحاول اكتب شعر، وكان ساعات يستغرقني الشعر حتى في حصة في الدروس يعني في أثناء الحصص في المدرسة. وكان في مدرس عربي أنا يعني أذكره بالخير رحمه الله، كان ساعات يلاحظ أن أنا بكتب منهمك في حاجة تانية خصوصا حصة المطالعة. فكان ينصحني يقول له طب اقرا كتير، اقرا 100 صفحة واكتب صفحة. واللقاء التالي مع الإذاعة الكبير حلمي البلوك رئيس الإذاعة الأسبق. وهو من مواليد 9 من شهر أغسطس عام 1934 بمدينة العريش. حصل على ليسانس الحقوق عام 1954 من جامعة القاهرة. عمل في بداية حياته كمحام بمدينة العريش، ثم التحق بالإذاعة عام 1958 كمحرر ومذيع لنشرات الأخبار بإذاعة صوت العرب. تدرج في الوظائف وتولى عدة مناصب قيادية، منها نائب لمدير إذاعة صوت العرب، ثم مديرا لها عام 1977، ثم نائبا لرئيس شبكة صوت العرب عام 1985، ثم رئيسا لشبكة صوت العرب عام 1987. وفي عام 1991 تولى رئاسة الإذاعة المصرية حتى بلوغه سن التقاعد عام 1994. اختير كمستشار بمجلس الشعب عام 1995. وقام الإذاعي الكبير حلمي البلوك بعمل وطني جليل، وذلك خلال حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر عام 1973، حيث قام بالاتفاق مع السلطات المعنية بتوجيه رسائل شفرية للفدائيين، وذلك داخل الأراضي المحتلة عن طريق برنامج الشعب في سيناء، وذلك لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال. عمل كمراسل إذاعي لدى كافة الدول العربية. والتحق الإذاعي حلم البلوك بالتلفزيون المصري إلى جانب عمله الإذاعي، وذلك عام 1971. حيث عمل كقارئ للنشرة ومقدم للبرامج السياسية والثقافية. ومن برامجه الإذاعية الناجحة شعب لن يموت، الشعب في سيناء، بادية العرب، حوار مع مستمع، ليالي الشرق، ومعالم عربية. كما قدم بالإذاعة المصرية برنامج قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت وأبواب الرحمة. ومن أهم البرامج التلفزيونية التي قدمها الإذاعي الأستاذ حلمي البولك ربي زدني علما، العالم بين يديك، وندوة للرأي. وقد نال الإذاعي حلمي البولك عدة شهادات تقدير وأوسمة، منها تكريم خاص من محافظة شمال سيناء، ونال تقديرا من وزير الإعلام الأسبق، وأيضا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وقد رحل عنا في 10 نوفمبر عام 2002. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما قال الحكماء: أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع، وطهروها بالجوع تصفو وترق، فالمعدة بيت الداء، إذا استراحت كانت لها الصحة والعافية، وبالذات في شهر رمضان حيث تنتظم المعدة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات تقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الزكاة فهي دعامة التضامن الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة بمثابة اختبار لإيمان الصائم، فقد ورد أن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، ويخرجها المزكي المسلم الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته عن نفسه وعمن تلزمه من ولد وزوجة وخادم. تكريما للصائمين حتى يزدادوا تمسكا بفريضة الصيام قولا وعملا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا في داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المسلمين يدعون الله بصوت مرتفع في غزوة خيبر، فقال لهم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ومن تعمد المبالغة في الصياح حين الدعاء كان مخالفا لأمر ربه وأمر نبيه. يقول المولى عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويقول جل شأنه لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. من كلمات الحسن بن علي رضي الله عنهما: بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل، فإن لكم ما أنفقتم ابتغاء مرضات الله، وليس لكم ما أبقيتم لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال حكيم لبنيه: يا بني، إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم، وسوء ظن بالرب، وشماتة للعدو. يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، واعلموا أن لكل شيء جزاء ولكل عمل ثوابا، وكما تدين تدان، ومن بر يوما بر به. وقف أبو موسى الأشعري يوما يوصي المسلمين فقال: يا أصحاب رسول الله، اتبعوا القرآن فهو كتاب الحق، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال أحد العارفين بالله تعالى: ليس الزهد في أكل خبز الشعير والخل، ولا في لبس الصوف والشعر، ولكن الشأن كله والخير كله في الرضا عن الله عز وجل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى على كل حال. من حلو الكلام. وغدا إن شاء الله لقاء جديد مع تحيات حلم البلوك. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة.